بعض مولانا فتح الله عليه. نعم. إنك على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط تقيمه وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون. وسوف تسألون. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاء بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كتبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلما كتبنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أفلا تبصرون ونادي فرعون في قومه ونادي فرعون في قومه قال يا قوم أليس ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسئرة من ذهب فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جيء معه الملائكة مقترنين فاتخذ قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا لك إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

ولما جيء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولما جيء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الزمن قام صلى على حضرة النبي فاختلف أحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا فاختلفت أحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون إلا المتقون إلا المتقين يا عباد يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أظن عدون إلا المتقون يا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله الله الله ما يفتح عليك. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله يا رجل الله. النبي عايزين نسمعك زي ما انت عارف. جاك النبي يا شيخ. انت عارفها كويس. نعم. ربنا بالمخاطرة يا شيخ. نعم. أن أخلاء يومئذ بعضكم لبعض عدو إلا المتقون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليكم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتشتهي ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وانا قلت لحضرتك يا مولانا قبل كده اذا كان ربنا يتكرم على العالم ده كله من حولك يمد لنا في عمرك حبة سنين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أولو الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف أبي وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تأملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادى يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين في الأول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله في الأرض إله الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة